بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن الغرور، وكنا بنتكلم عن غرور العلماء، وقلنا زي العلماء طلاب العلم، يعني من أمثالنا. قال: وفرقة أخرى، يعني من العلماء، أحكموا العلم وطهروا جوارحهم وزينوها بالطاعات وتفقدوا قلوبهم بتصفيتها من الرياء والحسد والكبر ونحو ذلك، ولكن بقيت في زوايا القلب خفايا من مكائد الشيطان وخدع النفس لم يفطنوا لها وأهملوها. فترى أحدهم يسهر ليله وينصب نهاره في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظها، ويرى أن باعثه على ذلك الحرص على إظهار دين الله تعالى، وربما كان الباعث لذلك طلب الذكر وانتشار الصيت. ولعله لا يخلو في تصنيفه، يعني لو كتب كتاب أو صنف مصنف أو حتى كتب منشور على الفيسبوك أو غيره، قال: ولعله لا يخلو في تصنيفه من الثناء على نفسه، إما صريحا بالدعاوى الطويلة العريضة، الدكتور فلان الفلاني الحاصل على الدكتوراه في مش عارف إيه، يعني من العلوم الشرعية وغيرها، وإما ضمنا بالطعن في غيره ليبين في طعنه في غيره أنه أفضل من ذلك الغير. واضح الكلام. وأعظم منه أنه أفضل من ذلك الغير وأعظم منه علما، فهذا وأمثاله من خفايا العيوب التي لا يفطن لها إلا الأكياس الأقوياء، ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء. تخيلوا، بيقول الكلام ده الغزالي ومن بعد ابن الجوزي، بيقول الحاجات دي إحنا ضعفاء إن إحنا نكتشفها في قلوبنا. أمال إحنا بقى؟ إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه ويحرص على صلاحها. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجو أمره، بخلاف من يزكي نفسه ويظن أنه من خيار الخلق، فهذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة، فكيف بالذين قنعوا من العلوم بما لا يهمهم وتركوا المهم. فمنهم من اقتصر على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصلاح المعايش، وربما ضيعوا الأعمال الظاهرة وارتكبوا بعض المعاصي من الغيبة والنظر إلى ما لا يحل والمشي إلى ما لا يجوز، ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وجميع المهلكات. قال: فهؤلاء مغرورون من وجهين، أحدهما من حيث العمل والآخر من حيث العلم. يعني لهم اشتغلوا بالعلم الأنفع لهم والأصلح لأمثالهم ولأحوالهم، ولهم حتى عملوا الخير بل وقعوا في الشر وفي المعاصي. ومثالهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتكراره وتعليمه. لا، بل مثلهم مثل من به علة، يعني يقول إيه مثلهم؟ زي واحد مريض وهو مشغول بإيه؟ بانه يوصف الدواء لغيره، يتعلم ازاي تركيبه الدواء اللي بتنفعه، فهو عمال يركب الدواء ويوصفه لغيره ويعمله لغيره، وهو مشغول بانه ياخد هو الدواء. مفهوم يا جماعه؟ قال: لا، بل مثلهم مثل ما به علته البرسام او البرسام، مش عارف الضبط الصراحه، مش فاكره دلوقتي، واللي انا فاكره يعني اللي هو زي الشلل أو حاجة زي كده، ممكن حد برضه يشوف معناها ويجيبها لنا. قال: هو مشرف على الهلاك، فاشتغل بتعلم دواء الاستحاضة وجعل يكرر ذلك، وذلك غاية الغرور. يعني يا ريته حتى عرف الدواء اللي بيعالج العلة اللي عنده. لا، ده مشغول بدواء تاني، دواء علة أخرى. قال: وسبب غروره ما سمع في النقل من تعظيم الفقه. يعني ليه دول انشغلوا بهذه العلوم عما هو أنفع لهم كتعلم أحوال القلوب وآفات القلوب ومداخل الشيطان إلى القلوب، وتلاقيه مشغول بتفاصيل الفقه. احنا يا جماعة مش بنقول الفقه غلط أو الفقه وحش، مش بنقول كده، لكن بنقول إذا انشغلت بأمور ربما تعيش وتموت ما تقابلكش في حياتك، زي مثلا إنه إيه مشغول جدا بالأبواب الإيه الكبيرة في الفقه اللي هي زي المواريث وغيرها من الأبواب، لا مسائل وتعيش وتموت ما تشوفهاش في حياتك أو ما تتعرضش لها، وتبقى شغلاك عن الأهم في حقك. نيجي نقول لك إزاي تعرف إنك عندك رياء، تقول لا مش عارف. طب ازاي تعالج لو عرفت ان في رياء؟ تقول برضه ما اعرفش. طب ازاي تعرف ان في كبر؟ ازاي تعرف ان في عجب، حب ظهور، غرور، حسد؟ ازاي تعرف قلبك فيه الحاجات دي؟ ماشي. هو انا بيقول لك البرسام يعني بكسر الباء ضبطينه كده، مرض يصيب الانسان في عقله. ماشي، جزاكم الله خير. لو حد لقى حاجة تانية بقى يحطها. طيب يا جماعة، فمش بنقول إن الفقه وحش أبدا، مش بنقول كده، لكن ما ينبغيش إنك تنشغل ماشي نفس الكلام، مرض بيصيب الإنسان في عقله ويصيب الهذيان أو حاجة زي كده. ماشي، وضبطينه برضو بكسر الباء، برسام هكذا. جزاكم الله خير. نرجع تاني بقى هنا. قال: وسبب غروره ما سمع في النقل من تعظيم الفقه، يعني الآثار اللي جت في تعظيم علم الفقه، فانشغل بعلم الفقه. ده وحش؟ لا مش وحش، الفقه مش وحش، لكن ساب الأهم في حقه، ولم يدري أن الفقه هو الفقه عن الله تعالى ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة، وليستشعر القلب الخوف ويلازم التقوى. وقد قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والذي يحصل له الإنذار يظهر، الذي يحصل به الإنذار مش له، والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم، فإن مقصود هذا العلم تاني. يا جماعة ربنا بيقول في القرآن، هو دلوقتي عاوز يتكلم عن ايه؟ والمسألة اللي اتكلم عليها الإمام الغزالي في أكثر من موطن الحقيقة، إن لفظ الفقه لما كان يذكر عند السلف الأوائل في الجيل الأول والثاني ما كانش يقصد به الفقه اللي احنا عارفينه دلوقتي، اللي هو الأبواب المعروفة اللي تبتدي بالطهارة وأنت ماشي كده تخلص عبادات وبعدين تخش في المعاملات وبعدين تخش في الأحوال الشخصية وبعدين تخش في الجنايات. مش هو ده لما كانوا الأول زمان في عهد الصحابة والتابعين يقولوا فقه، ما كانوش يقصدوا الفقه ده. أمال يقصدوا إيه بقى؟ يقصدوا معنى تاني، تفقه عن الله مراده سبحانه وتعالى. فهو بيستدل بآية إن ربنا بيقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. بقية الآية إيه؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، مش كده؟ فهو بيقول لك هو إيه العلم اللي الذي يحصل به الإنذار؟ ركزوا في اللي أنا بقوله ده. ما هو بيقول إن في طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه. مين اللي هيتفقهوا؟ الآية دي احنا قلناها قبل كده والناس فهمها العكس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اللي هيتفقهوا هم مين؟ الطائفة اللي نفرت، صح كده؟ قلنا لا، لا يتفقهوا الناس اللي قعدت. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يروحوا يحاربوا ويعملوا، والباقي يقعد يتفقه في الدين. ليه؟ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. يعني لما الطائفة اللي راح تحارب دي ترجع يلاقوا ناس تفقهت في الدين فتنذرهم. فهمتوا الآية؟ طيب تعالوا نرجع تاني للكلام. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. طيب ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، يبقى هم هيتفقهوا علشان لما الطائفة دي ترجع ينذروهم. هو إيه العلم الذي يحصل به الإنذار؟ إيه العلم ده؟ إزاي تتوضى وإزاي تصلي وإزاي تصوم وإزاي تحج؟ هل هذا العلم هو العلم الذي يحصل به الإنذار؟ إحنا هنا مش بنهون من العلم ده، لكن المقصود لم لفظ الفقه في الشرع اهو ده، ما هو ده نص شرعي، ليتفقهوا في الدين ولينذروا. فاهمين يا جماعه؟ يبقى كانهم هيتعلموا علم تاني هو العلم الذي يحصل به الانذار، وسماه ربنا فقه في الدين. فهمت انا عاوز اقول ايه؟ يعني حضرتك لما تقعد تتعلم اوصاف الجنه واوصاف النار، انت بكده بتتفقه في الدين. يبقى لفظ الفقه مش مقصور على الحلال والحرام. لما تتعلم ازاي تزهد في الدنيا وتزهد غيرك في هذه الدنيا، انت كده بتتفقه في الدين. لما تتعلم احوال القلوب وافات القلوب ومداخل الشيطان القلوب، انت كده بتتفقه في الدين. وهو ده بقى العلم الذي يحصل به الانذار ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه. فهمتوا؟ طيب، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، قال والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم، مش العلم اللي هو بتاع الطهارة والصلاة والصوم والزكاة، فإن مقصود هذا العلم اللي هو العلم الفقه الظاهر ده، فإن مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات، وحفظ الأبدان بالأموال، ودفع القتل والجراحات. قال والمال في طريق الله تعالى آلة والبدن مركب، وإنما العلم المهم معرفة سلوك الطريق وقطع عقبات القلب التي هي من الصفات المذمومة، فهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى. ومن الكلام الجميل الذي أحفظه عن الإمام أحمد وكثيرا ما أذكره وأكتبه وأعيد وأزيد فيه، لما ذكر عنده معروف الكرخي، والإمام معروف الكرخي كان إماما عالما في أحوال القلوب وفي التصوف وفي هذه الأمور، فذكر عند الإمام أحمد معروف الكرخي وأحمد قاعد، أحمد الحنبل قاعد، فقالوا إنه ليس له ليس معه شيء من العلم، فقال أحمد بل معه رأس العلم خشية الله تعالى. وفي رواية أنه لما ذكر معروف الكرخي في المجلس فقال بعضهم إنه خفيف العلم أو حاجة كده، فغضب أحمد وقال ويحك، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ فهمتوا يا جماعة؟ الناس دي كانت بتتعلم ليه؟ الناس دي كانت بتتعلم عشان كده، علشان يعرفوا ربنا، عشان يوصلوا إنه يبقى بينهم وبين ربنا أحوال، وبينهم وبين ربنا الصوت. ثواني. طيب طيب يا جماعة الصوت كده رجع تمام ماشي. انا مش عارف انا يعني سمعتوني لغاية فين. كنت بقول إن معروف الكرخي طيب كان معه رأس العلم خشية الله. وفي رواية تانية إن معروف الكرخي لما ذكر في مجلس الإمام أحمد فقال بعضهم إنه خفيف العلم، يعني معروف الكرخي ما كانش معاه علم كتير، فقال أحمد غضب أحمد ساعتها وقال وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف. فيا جماعة الناس دي كانت فاهمة هي ليه بتتعلم. أحمد بن حنبل إمام مذهب، أهو إمام مذهب يعني في الفقه الظاهر هو واحد من أربعة في الأمة. يعني ما يجيش حد يقول لك أحمد ما كانش فقيه مثلا. أحمد بن حنبل في فقه الظاهر اللي هو الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والنكاح والطلاق والحدود والجنايات والحاجات دي، هو واحد من أربعة في الأمة دي خلاص. ومع ذلك شوفوا فهم الإمام أحمد لمسألة الفقه ومسألة العلم، هل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ معروف الكرخي. فكانوا فاهمين العلم ما الذي يراد به، إن أنت بينك وبين ربك أحوال سبحانه وتعالى، وبينك وبينه سبحانه وتعالى أمور قلبية، يعني هو ده العلم أو هو ده الغاية من العلم. قال وإنما العلم المهم معرفة سلوك الطريق، إزاي أسلك الطريق لله، وقطع عقبات القلب التي هي من الصفات المذمومة، فهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى. ومثال من اقتصر على ذلك كمثل من اقتصر في سلوك الحج على علم خرز الراوية والخف. يعني بيقول اللي يقتصر على علم فقه الظاهر بس وسايب أحوال قلبه وسايب ازاي يقطع الطريق إلى الله وسايب ايه هي آفات الطريق عشان يتجنبها وسايب الحاجات دي زي بالظبط واحد رايح يحج، فراح قاعد يتعلم ازاي يخيط او يصنع السقاء اللي هو بيحط فيه المية وازاي يخيط الخف. طيب ما هو لو جيت تسأله يقول لك يا مهو انا لازم معايا سقاء مية ولازم معايا خف، نقول له ايوه بس مش ده الحج. فاهمين يا جماعة؟ يعني انت عمال تتعلم ازاي تخيط الخف وازاي تخيط الراوية وسايب بقى الاحكام احكام الحج، ما انتش عارف ازاي في الاخر هتحج. هو بيقول لك انت كده بالظبط، اللي مشغول بازاي يتوضى وازاي يصلي وازاي يصوم تصح عبادته يعني ظاهرا ظاهرا، وسايب احوال القلب اللي برضو بيها ربما لا يقبل العمل. ركزوا يا جماعه، يعني دلوقتي انت حضرتك زي ما قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، عملك ظاهرا على السنه 10 على 10 سنه، انت كده في الاخر عملت ايه؟ حققت شرط واحد من شرطي قبول العمل. فاهمين دي؟ يعني واحد في الفقه 10 على 10 مفيش بعد كده، فقيه الأمة. يعني ايه؟ يعني بيصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي عليه الصلاة والسلام، وبيصوم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم ظاهر يعني في الأحكام الظاهرة. لكن تعالى كده شوف قلبه بقى، لا تعلم ايه هو الرياء، ولا يقدر يعرف هو عنده رياء ولا ما عندوش رياء، ولا يعرف يعالج ازاي الرياء اللي عنده، ولا فيبقى في الاخر ده عمل ايه؟ هو حقق شرط واحد و مش عايز اقول ضيع، انفق فيه عمره كله، اللي هو ايه؟ موافقه السنه في الظاهر. وفي شرط تاني هو لم يعرض له اساسا، ما يعرفش عنه حاجه، وهو شرط الباطن الذي هو الاخلاص، لانه اي عمل في الدنيا لن يقبل الا بالشرطين. فهمتوا؟ اخلاص واتباع. طيب قال ولا شك انه لابد من ذلك، يعني لابد للي رايح يحج انه يبقى معاه خف ومعاه راويه، ولكن ليس من الحج في شيء. لكن ده مش الحج اهو، انت كده برضه يعني انت لابد تعرف ازاي تتوضى وازاي تصلي وازاي تصوم لابد انك تعرف الحاجات دي. لكن هل نقدر نقول ان احنا بالاقتصار على هذه الامور تقطع الطريق الى الله؟ لا، ما نقدرش نقول كده، مش كده يا جماعة، لأن في مسألة تانية مهمة جدا جدا لابد ان احنا نعرفها، وهي أحوال القلوب بقى. خلاص، بل استقر عند علماء السلوك أن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان أصلا، أن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان. ودليل ذلك أنه حضرتك ممكن تنام طول الليل وتقوم ثاني يوم يكتب لك أجر قيام الليلة، مش كده؟ بإيه؟ بقلبك. إزاي؟ إن حضرتك كنت ناوي تقوم وغلبك النوم، طبعا واخد بالأسباب وكل حاجة وغلبك النوم، فخلاص النوم صدقة من الله عليك وخدت ثواب قيام الليل بقلبك، صح ولا لأ؟ ورب وقال إيه قول بعض السلف، ليس العجب ممن قام ولكن العجب ممن نام ثم استيقظ وقد سبق الركب، او حاجه زي كده. يعني واحد نايم طول الليل وقايم من النوم هو اللي سابق بايه؟ بقلبه. طب يعني نسيب فقه الظاهر، محدش بيقول كده يا جماعه، محدش بيقول كده، لكن لابد ان نتعلم احوال القلوب مع فقه الظاهر، ده المقصود. الكلام ده يصلح طبعا لمين؟ لطلاب العلم، اللي منكم بيدرس علم شرعي تلاقيه دايما مستعجل انه يخلص كتاب الفقه، مستعجل انه يخلص مصطلح الحديث، مستعجل انه يخلص اصول الفقه، نيجي لدرس الاخلاق او الاداب يحس ان هو هذا من ايه، من من من من فضل القول، يعني لو ما خدناش الدرس ده مش مهم. ولذلك انا كنت اتعمد لو انا في بدرس لناس في دراسه نظاميه زي الاكاديميه او غيرها ابدا بالدرس ده، درس الاداب او درس الاخلاق احيانا او كثيرا ابتدي بيه، واحيانا بس ده ما بعرفش اعمله يعني في الدراسات الايه عشان بيبقى في حصص، اني الدرس ما اديش فيه غيره اصلا، ما اديش فيه غيره. يعني الناس جايه عارفين النهارده مثلا في فقه وفي اخلاق، الدرس كله يبقى اخلاق خلاص، او الدرس كله اداب وما يسمعوش حاجه في الفقه. ليه؟ علشان نربي جوه الناس المعاني دي. قال: ومن هؤلاء من اقتصر على علم الخلاف ولم يهمه الا طريق ولم يهمه الا طريق المجادله والالزام والافحام ودفع الحق لاجل الغلبه، فهو اسوأ حالا ممن ذكر قبلهم. واحد بقى ايه، يجادل ويناظر وكده. وجميع دقائق الجدل في الفقه بدعه لم يعرفها السلف. واما ادله الاحكام فيشتمل عليها علم المذهب، وهي كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. عاوز انبه على حاجه يا جماعه مهمه، اللي بيقولوا الكلام ده مين؟ الامام الغزالي، ركزوا بقى، علم من اعلام فقه الشافعيه، حتى ان الشافعيه في كتبهم لو قالوا قال الشيخان يبقى واحد منهم الغزالي. انتوا فاهمين؟ يعني انتوا بتقروا في كتب الشافعيه، لو قالوا في كتب الشافعيه قال الشيخان كذا وكذا، واحد من الشيخين دول عندهم هو الامام الغزالي، فده واحد علم في الفقه. طيب مين اللي اختصر؟ ابن الجوزي، علم من اعلام الفقه عند الحنابله. يعني الناس اللي بتقول ده مش هي ناس جهله، يعني انتوا عارفين اصلا ممكن واحد ايه، الانسان عدو ما يجهل، فممكن يبقى ايه واحد مش قادر يحصل الفقه الظاهر فيقول لك ده وحش. انتوا فاهمين؟ هم طبعا مش بيقولوا ده وحش برضه، عشان نحط الكلام يا جماعه في نصابه، والا ما كانوش اشتغلوا به ولا اشتهروا به. هم بيقولوا ده وحش، بس يقولوا ما يشغلناش عن احوال القلب، لان ده الاساس، ده اللي عاوزين يقولوه، سواء الغزالي سواء ابن الجوزي، والا فهم اعلام من اعلام فقه الظاهر اصلا. فهم دي؟ طيب قال: واما حيل الجدل من الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب والتعديه، فانما ابدعت او ابتدعت لاظهار الغلبه والافحام. مش وقت يعني الكلام ده. وفرقه اخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادله في الاهواء والرد على المخالفين. ثم هؤلاء طائفتان، ضاله ومحق. فالضاله التي تدعو إلى غير السنة، والمحقة التي تدعو إلى السنة، والغرور شامل لجميعهم عياذا بالله. أما الضالة فاغترارها ظاهر، وأما المحقة فاغترارها من حيث أنها ظنت أن الجدال أهم الأمور وأفضل القربات في دين الله تعالى، زي اللي بيشتغلوا بالرد على غيرهم من الطوائف، ويبقى ده كل شغلهم الشاغل خلاص. هو وظيفته انه عادي يرد على العلمانيين ويرد على الشيعة ويرد، يعني دي حاجة وحشة الاشتغال بمثل هذا وتضيع العمر فيه. ده ما حدش يمدحه خلاص. وفي الغالب بتلاقيهم عندهم شدة وقسوة حتى مع الموافق بقى، هو خلاص. واللي منكم يعني قابل حد هو حياته كلها المناظرات، يلاقي دايما هو متحفز لأي حد بيكلمه. يا عم طب انا سني زي احنا ما بنتكلمش، فانا مش مبتدع. هو خلاص، هي دي تركيبته، يعني تحولت لهذا النمط. طيب قال، وعشان هنا بيقول لك ايه بقى، واما المحقه يعني طائفه اشتغلت بالحاجات دي وهي معاها الحق، برضه مغروره بايه بقى، فاغترارها من حيث انها ظنت ان الجدال اهم الامور وافضل القربات في دين الله تعالى، وزعمت انه لا يتم لاحد دينه ما لم يبحث، وأن من صدق الله ورسوله من غير تحرير دليل فليس بكامل الإيمان، من صدق الله ورسوله من غير تحرير دليل فليس بكامل الإيمان. فلهذا الظن الفاسد قطعوا أعمارهم في تعلم الجدل والبحث عن المقالات، وعميت بصائرهم فلم يلتفتوا إلى القرن الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأنهم خير الخلق، وأنهم قد أدركوا كثيرا من البدع والهوى، فلم يجعلوا أعمارهم ودينهم غرضا للخصومات والمجادلات. فهمتوا دي؟ يعني الصحابة كان أحوالهم إيه مع أهل البدع؟ ما كانوش يقعدوا ينظروهم وكده، وقالوا مقالتهم من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، أظن مروية عن الإمام مالك هذا الأثر، أكثر التنقل. يعني النهاردة سني، بكرة هيبقى شيعي، بعده هيبقى إباضي بعد أكثر التنقل، هيقعد كده. ولم يشتغلوا بذلك عن تفقد قلوبهم وجوارحهم، يعني ما سابوش بقى تفقد القلوب والجوارح وقعدوا يشتغلوا بالرد على أهل البدع، ما عملوش كده، بل لم يتكلموا فيه إلا لضرورة رد الضلال، فإن رأوه مصرا على بدعته هجروه من غير مماراة ولا جدل. واحد جه يقول لهم تعالوا أكلمكم، يكلموه لغاية ما يحسوا إن هو إيه متشبث برأيه، هو مش جاي يسأل عشان يتعلم، لا ده جاي يسأل عشان يجادل، يسيبوه يمشوا. ده كان حال السلف. ماشي. وقد روي في الحديث ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، هكذا الحديث، إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وفرقة أخرى اشتغلوا بالوعظ، وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص، وهم يظنون أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات وهم منفكون عنها أنهم من أهلها. وزينا كده نقعد نتكلم في الحاجات دي وإحنا أبعد الناس عنها، أنا يعني، وإيه فاكرين بقى إن إحنا كده عملنا حاجة، برضو مغرورين. فهؤلاء يدعون إلى الله وهم هاربون منه عياذا بالله، نسأل الله ألا نكون من هؤلاء. فهم أعظم الناس غرة. يعني يا جماعة الذي ينجي مش ان احنا نعرف نقول كلمتين، ان احنا نعرف نتلبس بهذا الكلام، نعمل بهذا الكلام. ومن هؤلاء من يعدل عن المنهاج الواجب في الوعظ الى الشطح وتلفيق كلام خارج عن قانون الشرع والعقل طلبا للاغراب. يلاقي الناس كلها بتتكلم قال الله قال الرسول، قال لك طب ما انا اقول حاجه بقى جديده عشان يبقى عندي فولورز كتير ويبقى عندي ايه لايكات كتير وشير كتير. يبتدي يجيب حق يغرب، يقول كلام عمر الناس ما سمعته، والناس طبعا تفرح بالحاجات دي. ومنهم من يستشهد باشعار الوصال والفراق، يقعد يجيب لك في اشعار كلها حب وغرام، وغرضهم ان يكثر الصياح في مجالسهم والتواجد ولو على اغراض فاسده، فهؤلاء شياطين الإنس. ومنهم فرقة استغرقوا أوقاتهم في سماع الحديث وجمع رواياته وأسانيده الغريبة والعالية، فهم أحدهم أن يدور البلاد ويرى الشيوخ ليقول أنا أروي عن فلان ولقيت فلانا ولي من الإسناد ما ليس لغيري. ومنهم فرقة اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وزعموا أنهم علماء الأمة وأذهبوا أعمارهم في دقائق النحو واللغة، يجيبوا الشوارد والشواذ، ولو عقلوا لعلموا أن مضيع عمره في معرفة لغة العرب كالمضيع عمره في معرفة لغة الترك. هي لغة في الآخر، صحيح نزل بها القرآن ونزل بها السنة وتعلم اللغة من الدين صح، إنما تضيع العمر في هذا. اللغة ما هي إلا آلة، آلة لفهم الشرع، فإنك تضيع عمرك في تعلم اللغة ويأتي هذا على حساب فهم الشرع، يبقى أنت كأنك عمال مشتغل بتحصيل الآلة وفي الآخر ما استخدمتش الآلة اللي معاك دي في حاجة. وإنما فارقتها لغة العرب لأجل ورود الشريعة بها، فيكفي من اللغة علم الغريبين، غريب القرآن والحديث، ومن النحو ما يقوم به اللسان. فأما التعمق إلى درجات لا تتناهى فذلك يشغل عما هو أجود منه وألزم. ومثال التعمق في ذلك مثال من ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن مقتصرا على ذلك، يعني هو قاعد مضيع عمره سنين من عمره في مخارج الحروف والحرف ده يخرج منين وده ما يخرجش منين والكلام ده، مقتصرا على ذلك. قال وذلك غرور، لأن المقصود من الحروف المعاني وإنما الحروف ظروف وأدوات. يعني الحرف اللي انت عمال شغل نفسك بيه يخرج منين وما يخرجش منين، الظرف ده الحرف ده ما هو الا ظرف لمعنى، ظرف يعني عارفين الطبق لما تحط فيه حاجه يبقى الطبق ده ظرف، ظرف للحاجه اللي محطوطه فيه. فهذه الحروف ظروف لمعاني، فلا بد ان انت تنشغل بالمعاني اكتر من انشغالك باقامه الحرف. هل الكلام ده يزهد في اقامه الحرف؟ لا ما يزهدش، لكن مش ده اللي ضايع فيه عمرك. مش ده اللي ولذلك أكثر منافقي الأمة قراؤها. قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده واحد ليل نهار مع المصحف، لكن مع المصحف من حيثية أخرى، فهمتوا؟ ولو انشغل بفهم معاني القرآن وتدبر تلك المعاني ليعمل بها لكان الحال غير الحال. قال: لأن المقصود من الحروف المعاني، وإنما الحروف ظروف وأدوات، ومن احتاج إلى شرب السكنجبين يظهر دواء لإزالة الصفراء فضيع عمره في تحسين القدح الذي يشرب فيه فهو مغرور. فهمتوا دي؟ يعني هو المفروض إيه؟ يشرب الدواء ده عشان يزيل المرض اللي عنده. فقعد يقول لك إيه بقى؟ أنا هجيب الكوباية تبقى كوباية شكلها كذا وبإيد وبوز ومشغول بإيه؟ بالظرف اللي هيتحط فيه الدواء. يا ابني خلص، هات الدواء وحطه، الدواء هو اللي مفيد. هو عاوز يقول كده، يقول الحروف ظروف للمعاني فافهموا المعاني. فهمت يا جماعة؟ طيب، ولذلك كان من الدعاء إيه؟ اللهم لا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع إيه؟ حدوده. يقرأ القرآن مفيش بعد كده تجويد إيه ومش عارف إيه طيب وأحواله؟ أنا عارف اللي بقوله يا جماعة، ما بيصليش، بيجمع صلوات، مفيش سنن، غيبة ونميمة وفرجة على الحرام وإطلاق بصر وسوء ظن بالمسلمين وفي الآخر يقول لك الحرف اتخرج ومش ويتنرفز وتلاقيه عمال يشخط وينطر إن اللي قدامه يعني إيه ساب المخرج ولا بعد عن المخرج حاجة بسيطة كده. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضيع عمره في تحسين القدح الذي يشرب فيه فهو مغرور. والسعيد من أخذ من كل شيء من هذا حاجته المهمة لا غير، وتجاوز إلى العمل. يبقى يا جماعة نركز، هي ده الدرس اللي نخرج به النهاردة. حاولوا تاخدوا من كل علم المهم ونتجاوز إلى العمل، نبقى فاهمين إن العمل هو ده الغاية، انك من كل حاجه هتاخدها تعمل بها خلاص. واجتهد فيه في العمل وفي تصفيته من الشوائب، فهذا هو المقصود. وفرقه اخرى عظم غرورهم فوضعوا الحيل في دفع الحقوق وظنوا ان ذلك ينفعهم، بل ذلك غرور. فان الانسان اذا الجأ زوجته الى ان تبرئه من حقها لم يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى، وهذا حدث ولا حرج. أشباه الرجال الآن كثير، ويظلم مراته ويبقى مجرم عشان إيه؟ تخلعه فيسقط حقها مثلا يعني. طب أنت فاكر كده سقط أمام الله في محكمة تانية في الآخر. طيب نقف هنا وأقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.